أخرج حديث أصحاب الكهف الستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن مصعب بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكهف الستة. عن أبيه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج أصحاب الكهف الستة. رواه سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنة. وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرج له أصحاب الكهف الستة. يقول السائل: هل آية الأنفال ناسخة لآية الفيء؟ لا، ما في نسخ، ليس في نسخ. آية الفيء آية الفيء والأنفال والمغانم كلها أشياء مستقلة، فليس لأن الفيء هو الذي يحصل من غير قتال، وهذا يتصرف فيه الإيمان لأنه ليس غنيمة يكون للغانمين فيها نصيب، ليس للغانمين فيها نصيب، يعني لأن الغنيمة لهم الغانمون أربعة الأخماس، والخمس يعني على ما جاء في آية الغنائم، وعلم أن ما غنم شيء فإن لا الخمس، والأربعة الأخماس الغانمين. وأما الفيء فإنه ما حصل بقتال ولا حصل بتعب من المجاهدين، وإنما يرجع فيه إلى الإيمان ويتصرف فيه الإيمان، كما قال الله عز وجل: فما أخى الله ورسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والأنفال هي يعني هي ما يمثله الإمام وما يعطيه الإمام، أو كذلك أيضا يعني ما يحصل من الفيء أيضا كذلك، لكن التمثيل الذي يحصل من الإمام بأن يعطي بعض الناس لسبب الأسباب أو لأمر من الأمور أو لجهود اختصوا بها وحصلت منهم فيميزون على غيرهم. يقول: قوله عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي، ألا يكون فيه تزكية للنفس؟ وهل يكون مثلا في هذا الموضع فقط جائز؟ كون الإنسان عنده قدرة وعنده شجاعة وعنده كذا، لا شك أن وجود السيف بيده له تأثير، بخلاف ما إذا كان بيده شخص لا ليس عنده شجاعة وإنما عنده خور وعنده ضعف، فإن ذلك يختلف باختلاف الحال. فهو رضي الله عنه أراد أن يبين أنه عنده قدرة وأنه يبلي فيه بلاء حسن وأنه يؤثر فيه ويفيد إذا صار في يده، وكل ذلك ليس حرصا على اقتناء السيف وعلى كونه مالا له، ولكن أجل أن ينفع فيه نفعا عظيما ونفعا بينا في الجهاد في سبيل الله. فهذا سؤال أو ثناء على نفسه فيما يتعلق بشيء هو فيه، بشيء هو فيه، ومن أجل أن يحصل هذا السيف الذي يبلي فيه بلاء حسنا إذا كان بيده، لأن كما يقول السيف بضاربه، السيف بضاربه ليس بحده فقط، لأن قد يكون حادا، ولكن إذا كان بيد لا تضرب فيه الضرب الذي يكون له ثمرة ما يكون من ورائه فائدة، لكن هو كما يقول السيف بضاربه. ومدح النفس إذا كان في مصلحة وفي فائدة وفي ثمرة يترتب عليها يعني فائدة للإسلام والمسلمين، هذا من هذا القبيل. كذلك مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه يعني سلوني، ويعني يثني على نفسه ويبين يعني معرفته للكتاب، معرفته يعني هذا من أجل إفادة الناس ومن أجل أنهم يسألون من عنده علم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:

هذا غير واضح، العبارة يعني غير واضحة. وكلمة الآن هذه أيضا يعني غير واضحة، يعني من ناحية أن الأعمش ما أدرك أبا هريرة، ما أدرك أبا هريرة، إنما يروي عن بالواسطة. العبارة غير واضحة، غير واضحة المعنى. ولهذا الشارح يعني قال أنه ما ظهر له معناه. فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، يعني قبل أن يعرفوا كيفية الحصول عليها وكيفية أخذها فأنزل الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. معنى أنهم يعني كانوا أخذوا غنائم قبل أن يأتي التفصيل، وفي الرواية الأخرى جاء أنهم بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أشار عليه غير عمر بأنه يأخذها وأنهم يتقاسمونها، ونزل القرآن في ذلك. وهذا فيما يتعلق بالفداء، أما فيما يتعلق بالغنائم فإنهم كما جاء في الحديث أخذوها قبل أن تقسم. فقال الله عز وجل: لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني من هذه الغنائم أو من هذا الفداء الذي حصل وكان الذي ينبغي أن لا يكون إلا بعد الإتقان في الأرض. قال: حدثنا عبد بن حميد عن معاوية بن عمرو اليمامي، هو اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زائدة بن خجامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.